بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه وأمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ينبغي قبل أن نخوض في العلم أن نذكر مرة أخرى، لم نذكر بها من قبل، أن نذكر بآداب هذا المعلم المتعلم وحدود العلم الشرعي التي يسعى المرء في تحصيلها، وهذا أهم أبواب العلم. يعني من لم يتحقق بأدب العلم معلما كان أو متعلما فإنه لن يتعلم شيئا، لن يتعلم شيئا لا في دنياه ولا في آخرته. وإن تعلم علوما من علوم الشرع التي يسمعها فإنما يكون وبالا عليه، ويكون كذلك من طلبة علم الدنيا أو من علماء السوء الذين نسمع عنهم ونراهم. لذلك كان هذا الموضوع، يعني موضوع آداب المعلم المتعلم وحدود العلم، من الموضوعات التي يقدم لها أو يقدم بها العلماء كتبهم. يعني ما من عالم من أهل العلم صنف في علم من علوم الشرع إلا وقدم هذا الباب، سواء كان باب الإخلاص أو باب آداب المتعلم، كما ذكر الإمام النووي عندما بدأ في تصنيف كتابه ذلك كتاب المجموع في فقه الشافعية وفقه المقام، فإنه قدم هذا الباب. قال هذا من أهم ما يلزم للعالم والمتعلم، وقد أثرت أن نذكر شيئا منه اليوم خاصة في رمضان، لأن من عادة أهل العلم أنه إذا دخل عليهم رمضان فرغوا لقراءة القرآن. قالوا إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، يعني الصيام والمواساة والإحسان وبقية أعمال الطاعة التي أشرنا إلى شيء منها في خطبة اليوم. وعليه فإن طلبة العلم الموجودين إذا لم يتخلقوا بهذه الأخلاق فلا فائدة في أن يتعلموا شيئا، وإذا لم يحرصوا عليها ويجاهدوا أنفسهم عليها فإن ذلك كذلك لن يعود عليه بنفع في آخرتهم بحيث يكون هذا العلم علما نافعا له في الأولى والآخرة. هذا أمر مهم، إذا استفاده المرء لا عليه بعد ذلك، يعني لو استفاد أو حصل آداب العلم والمتعلم فإنه حصل ما يكون سبب نجاته، فإذا نزل بعد ذلك على قلبه بقية العلوم من علوم الشرع، فقها كان، حديثا كان، تفسيرا كان، أي بقية علوم الشرع، فإنها تنزل على قلبه علما نافعا يعرف حدوده ويعرف ما يقربه فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ويعرف درجات هذا العلم الأهم فالمهم وهكذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي بسببها نتكلم في هذا الموضوع في رمضان، وهي نقطة مهمة، أن طلبة العلم الذين أراهم الآن أمامي أنا لا أرى كثيرا منهم في قيام الليل، وهذه شيء يعني لا يبشر بخير. لا أرى كثيرا منهم، بعضهم أو كثير منهم يأتي متأخرا كذا، مين اللي بيجيش في قيام الليل في رمضان؟ بيجيش في قيام الليل يرفعي. لا لا ما عادش كذب، أنا مش كسوف، ما بيجيش في قيام الليل يرفعي. يجيبها كسوف. الإخوة اللي يصعبوا شديهم ليه؟ هذا المعنى، هذا معنى مهم. أين يصلون قيامهم؟ إن كانوا يصلون في أماكن يعني فيها تقوى في الله تعالى يدلون على هذه الأماكن اللي نصليها معهم. هذا الأمر الأول المهم، أنا أجي أعلم الناس فقه وهم متكسبين عن قيام الله في رمضان، عن التراويح وعن القيام لله، هذا العلم لن ينفعهم إذن، لن يكون علما ينزل على قلوب سلف الصالحين. كما سنرى من هذه الأحوال كانت لهم أحوال غير هذه الأحوال التي نحن فيها، ما كان يفرط أحد منهم في قيامه وصيامه، من كان يصوم يوما ويفطر يوما، من كان يقوم ثلث الليل ويقرأ ثلث الليل وينام ثلثه، وهذه تقسيمة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وعليها صار كثير من العلماء في الأوقات المناسبة، وغير ذلك أن العلماء كان لهم ردهم قوي لم نسمع، إلا أن هؤلاء رحمه الله تعالى رضي عنهم إنما اشتهروا بذلك، يعني اشتهروا بأنه لما كان العلم على هذا الحال كان سببا أن يشتهر علمهم وأن يظهر فضلهم وأن يبين الله تبارك وتعالى منزلتهم للخلق، وأن يكونوا هم القدوة والأسوة لأهل الدين، ثم أن يكونوا على حال ليس فيها إقبال على الله تعالى أو محبة وتأدب، فإن الله تعالى لا يقبل عليهم، فكيف يجعلهم سبحانه وتعالى أسوة لغيرهم أو قدوة لغيرهم، أو أن يكونوا معالم لهذا الدين الذي هو الذي الأصل فيه الإقبال على الله تعالى ومحبته. إذا لم يحب ربه ويقبل عليه ويبذل وقته وجهده قياما وصياما وإقبالا على النفس وإصلاحها، أن يكون له هذا العلم. أن يسأل عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن قائلا قال لما سئل عنه قال هذا الذي يقوم الليل كله، هذا مين ده؟ قالوا ده الرجل يقوم الليل، وكان لا يقوم الليل كله، كان يقوم نصف الليل. فلما سمع هذه الكلمة كان لا يترك قيام الليل كله، لا يترك قيام الليل كل الليل، وكان كثير منهم يصلي الفجر بوضوء العشاء في منة طويلة مما كانوا فيه من العلم والاجتهاد، لأن العلم حملهم على معرفة الرب سبحانه وتعالى. هذه بقى المسألة، إذا إخواننا دول العظيم الأول الناس اللي هم متأخرين في القيام ومستفيدين من القيام، أو إذا جيهم يعني واللي ما يجيش من أصله ويروح يدور على إيه؟ على أبو سريع في أي حتة يصلي ويوفر وقته وجهده لغير الله. هذه المشكلة، إن هو كان السؤال الذي كنا سنسأله في الخطبة اليوم، لأي أحد يوفر جهده ووقته. أنت بتوفر جهدك ووقتك ده لمين؟ إذا ما كنتش بتبذله دلوقتي في الصلاة والصيام والقيام والبذل والقيام على مصالح المسلمين والقيام بما ينبغي أن يكون شيئا مفيدا في آخره، طب أنت موفر الوقت والجهد لمين؟ موفره لإيه طيب؟ يقول لك موفر جهد ووقت، موفره لإيه؟ موفره لأي شيء أفضل من ذلك؟ موفره للشهوات والدنيا والأكل والشرب والصور، وما تصدق تطلع من بيت ربنا عشان تحصل هذه العلوم لازم الناس تفهم تفهم فيها تعلم فيها. كفاها هذه السنين الطويلة لا علم ولا آخرة. هذه الأمور نهتم بها من اليوم، من لم يهتم بهذه الأمور لن يحصل كما ذكرنا، لن يحصل علوم الشرق ولن يحصل أسباب النجاة في الآخرة، وكذلك سيكون عبئا على هذه الأمة. هذه الأمة تحتاج إلى قيام هذه الناشئة التي تعرف ربها وتقوم ليلها وتصوم نهارها وتتعلم علمها وتدعو بدعوة الله تعالى وتنشر هذا الدين على هذا المعنى من معاني الإقبال على الله تعالى ومحبته كما فعل الصحابة، ليعود بهذا الدين سيرتهم. تلك مسؤوليتهم، هذه مسؤولية نلقاها الآن على عاتقهم، هم يخرطون فيها وينامون عنها ويتكاسلون ويوفرون وقتهم لغير الله. هو أعطاهم الوقت والجهد ثم يوفرونهم لغير الله تعالى. إلى من أفضل من الله تعالى تبذل له وقت مجهوده؟ متوفر وقت مجهودك لمين؟ عشان تنام فيه وأنت هتنام نوما طويلا. يعني السلف يقول له إن بين النفختين نوما طويلا، واللي ينام يقول له ما تنامش ليه؟ يقول له إن بين النفختين نوما طويلا، بين نفخة الصاعق ونفخة الحاشية، قال نوما طويلا، اللي عايز ينام ينام. وآداب المتعلم التي ينبغي أن نشير إليها، ونقرأ كلمتين من هنا وكلمتين من هنا ليجتمع كلام الإمام النووي في مقدمة كتاب الفقه بتاعه مجموع، وده كلام من كلام مختصر من هذا التصريحين كتاب المؤمنين. الأصل في أداب المعلم والمتعلم أن هناك آدابا يشترك فيها المعلم والمتعلم، وآدابا تختص بالمعلم وآدابا تختص بالمتعلم. والإمام النووي قد ذكر في باب آداب المتعلم قال: أما آدابه في نفسه، يعني لي آداب في نفسه ولي آداب في درسه ولي آداب للمتعلم، آداب في نفسه وآداب في درسه وآداب مع معلمه وآداب مع المتعلمين معه. ويقول وقد أوضحناها، يعني أوضحها في أداب المتعلم أوضحها في أداب المعلم، ونشير إلى شيء منه. يقول: هذا الباب أداب المعلم باب واسع جدا، وقد جمعت فيه نفائس كثيرة لا يحتمل هذا الكتاب عشرها، عشان الناس اللي ما تهتمش بهذه القضية. قضى جهدا ووقتا طويلا ليجمع نفائس آداب المتعلم والمعلم. يقول: فأذكر فيه إن شاء الله تعالى نبذا منه. فمن آدابه أدبه في نفسه، وذلك في أمور دائما هي المعلم. هذه هي الأمور التي تهمنا الآن، سنذكرها في باب أداب المعلم بعد ذلك، وإنما التي يشترك فيها المعلم والمتعلم هي التي نذكرها الآن. منها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، يعني والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها. أول حاجة تزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، وهذه الثلاثة للآخر سمع المتكلم لا يخلو منها. فالزهد في الدنيا يعني لا تكاد تجد زاهدا هذه الأيام، وتقلل من الدنيا لا تجد إلا من يريد أن يتوسع فيها وأن يحصل وأن يجد لنفسه المبررات في أن يحصل الدنيا وأن يتوسع، وعدم المبالاة بفواتها. عدم المبالاة بفواتها فليست كذلك موجودة، وإنما هو يحزن على فواتها ويتألم لنقصها ويموت كمدا لضياعها، وهذه ليست من أخلاق المتعلم ولا المعلم، وإنما هذه الأمور نحن نقرأها اليوم للحفظ. قلنا لو ما كانش في بقى استجابة للحفظ والعمل كما سنسمع بعد ذلك كلام المتعلم كده، يعني أنا كما ذكرنا أنا محبط من غير حاجة، أن أعلم فقها أو أن أعلم حديثا أو تفسيرا أو شيئا من هذه العلوم. يوجد سيارة زرقاء وأخرى خضراء نرجو نقلهما من أمام المسجد لتعطيل المرور. طيب حاضر. فين حاسة؟ الباب بتاعنا ده؟ يلا اللي دي سيارة حمراء أو سيارة خضراء يتفضل ينقلها من عندنا. يلا عشان عطلت الموضوع الثاني. والسخاء والجود ومكارم الأخلاق، نحو بعض السخاء والجود ومكارم الأخلاق، وطلاقة الوجه من غير الخروج إلى حد الخلاعة، والحل والصبر. هذه الأمور تنفض شأننا شرحناها بكذا في الخطر في حلم النبي صلى الله عليه وسلم وصبره وكرمه وجوده وزهده في الدنيا تقلله منها. ذكرنا هذه الأخلاق التي ينبغي أن يعيدها المؤمنون، اللي ما سمعهاش في الخطر لازم يجيب هذه الخطر يسمعها، الزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وتقلله منها، وكذلك السخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر والتنزه، كل ذلك ذكرناه وينبغي أن يعيده طلبة العلم مرة أخرى على أنفسهم ليتحقق كل أحد بهذه الأخلاق خلقا خلقا، يرى كيف يجاهد نفسه عليها ليكون قد أخذ طريق الآخرة من طلب العلم النافع والعمل الصالح. وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع واجتناب الضحك والإكثار من المزح. قول واحدة واحدة. ومنها أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها وحث عليها، والخلال الحميدة والشيم المرضية التي أرشد إليها الشرع، من التزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها، هذه الثلاثة، والسخاء والجود ومكارم الأخلاق. وهذه الأخلاق إذا لم تتضح في طالب العلم ويتحقق بها لا يكون طالبا للعلم لا فقه ولا حديث ولا غير ذلك من علوم الشرع الذي لم يتحقق باللود والكرم والسخاء، لأن هذا العلم لا يصلح مع الخرف والشح والبخل، لأنه كما سأذكر بعد ذلك الإمام النووي فيما ذكره عن الإمام الشافعي أنه لا يدرك العلم إلا بالصبر، وأنه أي العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، عشان يديك شوية صغيرة أنت لابد أن تعطيه وقتك وجهدك. وكم سمعنا عن سلف صالحين كما سنذكره في شيء من أخبارهم كيف قضوا أعمارهم في طلب العلم وبذلوا أموالهم التي ورثوها مئات الآلاف من الدراهم والدنانير على العلم وطلبه والحديث والسعي فيه، وحتى افتقروا ليحصلوا ذلك العلم. الجود والسخاء والكرم، النفس الكذبة التي إذا أشار إليها أن تعمل معروفا فقالت مهلا زي ما يقول الشاعر، يعالج بين جمديه نفسا كذبة إذا دعته إلى معروف قال مهلا، قالت مهلا هي ما يجي المعروف يقول له انت نفسي المعروف ايه وجود ايه وطلب ايه خليك. وطلاقات الوجه من غير خروج الى حد الخلع والحلم والصبر والتنزه. انا كنت ايه في الزمان الماضي من 20 او اكثر من 20 سنة كنت اشرح هذا الكلام ولي تعليقات عليه في الكتاب، وعمال افتكر التعليقات دي كتير انت مش فاكر عرفت كثير على هذا الباب. والتنزه عن جميع الاكتساب وملازمة الورع والخشوع من صفات طالب العلم، كذلك أن تراه قليل الضحك، أن تراه خاشعا، أن تراه ورعا. ورعا يعني يستعمل الورع في أموره، يعني إذا تعرض معه شيئان قدم الأورع لله تعالى، مش يقول له مسألة بسيطة خلاص مش مهم هيجرى إيه، لا، وإنما يأخذ بالورع في مسائله، يتورع كما ذكر عن المتقين أنهم تركوا كثيرا مما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني كان يترك أبوابا كثيرا من حلال خوفا من الوقوف في المكروه والحرام، مش لا يبالي وبعدين ياخذ باب رخص العلماء من هنا ومن هنا، لا. ذلك كانت سيرة هؤلاء الأفذاذ هؤلاء المكرمين من نوع غيره، أنه ما كان يأكل مش عارف من بساتين إيه، ما كان يأكل من إيه، ما كان يأكل من إيه، قال كذا وكذا أبواب في الخف أنه يتورع أن يأكل منها. والخشوع والسكينة، الاضطراب والحركة والقلق ويقوم ويروح ويجي وما عندوش سكينة ووقار وتواضع، هذه كذلك ليست من صفات أهل العلم، كثرة الكلام والهذيان والمسح والضحك والتعليق والنكت وعدم الثبات والوقار، وذلك ينبغي أن يفكر المرء في نفسه ألا يرى على هذه الأحوال السيئة، لأنه دل ذلك على ضعف القلب وعدم سكونه، ودل كذلك على عدم ارتباطه بالله تعالى وإقباله عليه بالذكر والتدبر والتفكر الذي أشرنا إلى شيء منه في الخطبة. وطالب العلم ليس كذلك، فإنما هو خاشع وخاضع وتفكر إلا حتى لم يكن يتفكر في أمور آخرته، فهو يتفكر في علومه ويحفظها ويكذبها ويحاول أن يفهم معانيها وما يكون فيها مقربا إلى الله، أو ما لم يفهمه ليسأل عنه، أو ما حفظه ليعمل به، وغير ذلك من علوم الشرع من المعاني المهمة التي ينبغي المحافظة عليها. وكذلك الإكثار من المدح وملازمة الآداب الشرعية من صفات طالب العلم متعلما كان عالما، ملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية ملازمة الآداب الشرعية الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ وتنظيف الإدر وإزالة الروائح الكريهة واجتناب الروائح المكروهة وتسريح اللحية وغير ذلك إن أقبل على درس. أما الباطنة هذه الظاهرة، الآداب الظاهرة من آداب الشرع، أما الآداب الباطنة منها الحذر من الحسد والرياء، منها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس، وهذه مسائل ابتلي بها المتعلمون والمعلمون. كل واحد مسك كتاب من طلبة العلم ولا أراد حديثين ولا عارف حديث ضعيف وحديث صحيح، أو ما يعمل يحتقر بقى الناس، ولا ده عم جاهل ما بيعرفش الحديث الضعيف من الصحيح وبيعمل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وكل ما يجي يكلمه واحد يقول له أو حديث ضعيف لسه بيتكلم يجي طالع فيه على طول. فهذه رؤية الناس وكذلك افتقار الناس ان هو ينظر لهم بقى نظرة ان هم مش طلبة علم ولا طلبة آخرة ولا هم يعني ناس مقبلين على علوم الشرع الشريف، وان هم ينقصهم فهم هذه المعاني الخطيرة التي حصلها. كل ذلك من افتقار الناس لا يكون انتفاع طالب العلم، وكذلك الإعجاب بنفسه والرياء بقى. الرياء بتاع طلبة العلم ده ما بيخلص، كل حاجة تخلص إلا الرياء، يظهر لنفسه أنه طالب علم وأنه خشوع وأنه رايح الدرس وأنه يذكر العلم وأنه مش عارف إيه، لم يكونوا كذلك. إذا هذه المسألة لابد أن يعلم أنه من طلب العلم لمرآة الناس كما ذكرنا ليماري به السفهاء أو ليصف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، وما ذكرنا في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم في سنن أبي داود. وهذه أدواء يعني علل وأمراض يبتلى بها كثيرون، وإنما يبتلى بها أصحاب الأنفس الخسيسات، حسد ويشوف بقى واحد كده يبص إليه يحسده على ما أتاه المولى من فضله سبحانه وتعالى، أو الرياء وإظهار النفس وإظهار العلم وطلب العلم وإنه بيقضي وقت في العلم وبيروح الدروس الفلانية والعلمية والكلام ده، أو الإعجاب واحتقار الناس. كل ذلك يقول يبتلى به كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسة، وطريقه يبين استطراد كده من الإمام ينفع به طلبة العلم، يبين به كيف يتخلص المرء من هذه الأفات بالذات حال طلبه العلم. يقول وطريقه في نفي الحسد، طريقة التي يستجعها لينفي الحسد عن نفسه، أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان. لا واحد على فضل وبعدين يحسد عليه يقول له لا، يعلم بقى هذا الحاسد أن حكمة الله اقتضت أن يجعل هذا الفضل في هذا الإنسان، بحكمة ربنا، فكيف تعترض على حكمة الله؟ من الذي يعترض على حكمة الله في توزيع أفضاله سبحانه وتعالى إلا نفس فسيسة تعترض على ربها وتفتئت على حقه سبحانه وتعالى في أن يوزع فضله بما يعلم من الحكمة. ولا يكره ما اقتضته حكمة الله تعالى، علاوة يعني علاوة في حاجة زيادة علاوة على ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. يعني الحاسد ده مغموم عنده غم بما بتفضيل غيره عليه، يقع في الغم وما يقول وتعب القلب وتعذيب نفسه، كل ذلك لا يقع به ضرر على المحسود. يعني انت عملت عذب نفسك ايها الحاسد وتوقع لنفسك الغم وتعب القلب مما لا يعود بضرر على المحسود. وطريقه في نفي الرياء ان يعلم ان الخلق الذين يراؤون الذي يرائيهم هؤلاء الذين يرائيهم هو أن هؤلاء الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة. هؤلاء الخلق الذين يحاول أن يرائيهم يعني يتصنع لهم ويجهر لهم العلم وطلب العلم والسعي في العلم والتأدب بأداب العلم مراعاة للخلق أن يعلم أنهم لا ينفعونه ولا يضرونه على الحقيقة، فلا تشغل بمراعاتهم. أنت تراعي ربك سبحانه وتعالى وتشتغل به، أو أنك تراعي هؤلاء الخلق وتريد أن تشتغل بهم، تراهم ينفعوك في الدنيا والآخرة، أو إذا مت منعوك أن تدخل القبر أو أن تحاسب بين يدي الله. هذه مسألة مهمة جدا أن يتعلم المرء كيف يكون أمره لله تعالى ووجهه لله تعالى وقوله لله تعالى وسكونه لله تعالى، وأن يدع وأن يترك وأن يأخذ وأن يعطي لله تعالى. هذه مسألة خطيرة من أخطر المسائل التي نراها اليوم. حتى طلبة العلم تراه كذلك يتصنعون مع بعضهم البعض ومع شيخهم ومع مش عارف ايه، وهذه الأحوال التي نراها يقول فلا يتشاغل بمراعاتهم. لا يتشاغل المرء أبدا بمراعاة الخلق، مش يقول ايه أصل هيقولوا علي وأصل هيعيدوا علي وأصل هم مش عارف هيعملوا ايه هيسووا ايه، أصل هم بيبصوا لي بصة كاملة، أصل هم بيكلموني بالطريقة الفلانية. أين الله إذن بعد ذلك؟ يعني أين ربك في أن تقول هو ينظر إليك وهو يحاسبك وهو مطلع على ضميرك وهو سبحانه وتعالى شهيد عليك؟ متى تقول ذلك حتى تراعي ربك سبحانه وتعالى؟ والخلق بقى يعتبرهم أموات، وصلي عليهم صلاة الجنازة وكبر عليهم أربع تكبيرات وقل الله تعالى مطلع عليك، الله ناظر إليك سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يهمك في هذه الموضوعات كلها في دينك ودنياك وظاهرك وباطنك وقولك وعملك، أن تقصد بذلك كله وجه الله تعالى. وإلا كما يقول يتعب نفسه أما تقول بأصل فلان هيقول لي أصل فلان هيعيد لي أصل دول شايفيني أصل أنا قلت لهم أصل قالوا لي أصل هيقولوا لي أصل هيعملوا أصل هيسوي أصل كذا أصل كذا، يقول يتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب ما يجلب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. فلا يتشغلوا بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب ما يجلب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. احفظها بقى، يعمل حاجة زي كده حبط عمله، يعمل حاجة زي كده تنتظر سخط الله تعالى وتفوت رضا الله تعالى، تضر دينك وتتعب نفسك وتضيع قلبك. وطريقه في نفي الإعجاب معجب نفسه وبعلمه وبكتابه وبدرسه وانه رايح وانه جاي وانه بيفهم ان الناس ما بتفهمش، وانه هو الراجل الوحيد في عالم اليوم اللي مهتم بطلب العلم الشرعي، وانه الناس كلها جاهلة مشتغلة بالدنايا والرذائل، وان هم الناس مشتغلة بالدنيا والحاجات الحقيرة، وان هو اللي مشتغل بالفعيل بالاشياء الشريفة والدرجات العالية. قال فطريقه في نفس الاعجاب ان يعلم ان العلم فضل من الله تعالى، هذا فضل الله تعالى يحملك على الحمد والشكر لا يحملك على الاحتقار والاعجاب بالنفس. وانه اي العلم عارية من الله، عارية يعني ان الله تعالى قد أعطاه لك على سبيل إعارة، إن الله أعارك إياه، فإن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلا ينبغي لك أن تعجب بشيء لم تخترعه. أنت اللي اخترعت العلم ولا ربنا اللي اداه لك؟ ولماذا تعجب به؟ يمكن أن يأخذ الله منك سبحانه وتعالى، يمكن أن ينسيك الله تعالى هذا العلم، يمكن أن يكون علما وبالا عليك، ممكن أن يكون على أي حال. فأنت ليس له ملك له على الحقيقة ولا أنت على يقين من دوام هذا العلم. أما طريقه في نفي الاحتقار فإنما التأدب بما أدبنا الله تعالى، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت لا تحتقر غيرك، بأن لم تتأدب بأدب الله تعالى الذي أمرك به، وهو قوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. زكي نفسك إزاي؟ من قال لك إن أنت تقي يعني؟ من قال لك إن أنت بتزكي نفسك على الذي زكيت عليه نفسك هذا أن يكون أفضل عند الله منك، أو أن يختم له بخاتمة الإيمان، أو أن يكون كما يقول الشيخ أن يكون أكثر الله، وأن يكون أطهر قلبا وأخلص نياته وأزكى عملا. الذي تحتقر هذا يمكن أن يكون قلبه ليس فيه هذه المصائب والأفات التي في قلبه، وأن عمله بسبب هذه الآفات التي في قلبك وليست في قلبي أن يكون عمله أزكى عند الله، وأن يكون قلبه أطهر كذلك. ثم إنه لا يعلم المرء ماذا يختم له به. أنت تحتقر هذا، فلعله يختم له بخاتمة السعادة، فأنت يختم لك بخاتمة الشقاء. ففي الصحيح إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث، نسأل الله العافية من كل داء. ومنها يعني ومن آداب طالب العلم، ومنها استعماله أحاديث التسبيح والتهليل ونحوهما من الأذكار والدعوات وسائر الآداب الشرعية. إذا ما يبعش بعد ما احنا عارفين كده، لا يذكر الله تعالى ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستغفره. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد: اذكر صلي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، 100 مرة. إنه كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وسلم. وكان عادة السلف الصالحين في دروسهم معلما كان متعلما أنه يذكر الله تعالى. إمام مالك كل شوية يقول الحديث ويشغل في الذكر، يقول الحديث والفتوى وهو يشتغل في الذكر، والطلبة يكتبون أو يحفظون أو يقرؤون وهم يستعملون ذلك الذكر على لسانهم وقلوبهم. يعني لا يجلسون لتعلم العلم على الغفلة التي نحن فيها. هذه غفلة كذلك ليست من صفات طلبة العلم، وإنما طلبة العلم يستعملون الذكر على كل أحوالهم. أنا أقول كده برضك من الشعب الجامعي. ومنها يعني من آداب مراقبته لله تعالى في علانيته وسره، ومن آداب طالب العلم المراقبة لله تعالى في السر والعلانية، أي يراقب ربه سبحانه وتعالى، أن يقول قولا يعلم أن الله تعالى يسمعه، أن يفعل فعلا يعلم أن الله تعالى يراه، أن يتحرك في قلبه ليفعل لفلان كذا أو ليعمل كذا أو ليتكلم بكذا أو ليذهب إلى كذا. الله تعالى مطلع على قلبه وسره، فيراقب الله تعالى ما كان لله أمضاه وما كان لغير الله وقف لا يفعله، سواء كان فيه رضا الناس أو فيه سخطهم. فإنه إن أسخط الناس برضا الله تعالى يشرك أن يرضى الله تبارك وتعالى عنه، وإن أرضى الناس بسخط الله تعالى يشرك أن يسخطهم الله تعالى عليه وأن يسخطه عليه سبحانه وتعالى. لذلك يتعلم هذه المراقبة كل شيء ما لا يهدر دينه حسنة، يقعد مع أخوانه دنيا حسنة، يقعد في الجامعة دنيا حسنة، يذاكر العلم دنيا حسنة، يقوم بالأكل والشرب دنيا حسنة، يقوم بقيامه بليل دنيا حسنة، يقوم بقضاء مصالح المسلمين دنيا حسنة، يتوقف عن عمل شيء دنيا حسنة. كل ذلك مراقب فيه لربه، أو يراقب فيه المولى سبحانه وتعالى، حتى لا يقوم فيه شيء بنفسه وحظه وهواه وشيطانه، أن يتعلم ذلك كما ذكرنا في شرف اسمه سبحانه وتعالى الرقيب، وفي شرف اسمه الشهيد. والذي لم يسمع هذه الأسماء وصفها لا بد أن يسمعها. محافظا على قراءة القرآن ونوافل الصلوات والصيام وغيرهما، فلا بد لطالب علم أن يكون كذلك. من بين طالب علم بقى لا يكون طالب علم حتى يكون متأدبا كما ذكرنا بسائر هذه الآداب الشرعية، ومراقبا لربه في السر والعلن، وحافظا على قراءة القرآن ونوافل الصوم والصلاة، معولا، هذه المسألة المهمة بقى التي ذكرنا شيئا منها في الخطبة الماضية ليس في الخطبة اليوم، معولا على الله تعالى في كل أمره، معتمدا عليه، مفوضا في كل الأحوال أمره إليه. معولا يعني يعوله على الله تعالى كل حاجة. التعويل على فلان يعني أنه كأنه يعتمد عليه، يعني الاعتماد، تعويل عليه يعني أنه يعتمد عليه في قضاء حاجاته. معولا على الله تعالى في كل أمر، كل أمره ركنه على الله، هو الذي يقضيه وهو الذي يرتبه له سبحانه وتعالى، وهو الذي يأخذ بيده، وهو الذي يحسن فيه عاقبته. إذا يعني عوزه الشيء أنه لا يكون معتمدا على وقته ولا جهده ولا ماله ولا قوته، ولا كبير ولا صغير ولا جاه ولا سلطان من هذه الزوائد، وإنما هو معتمد على الله، معول عليه، كل أمر يصادفه يعلم أن الله تعالى هو الذي يقضيه، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يوفقه فيه ويسدده، وأنه إذا لم يوفقه سبحانه وتعالى ويقضي له أمره فإن الدنيا لو اجتمعت لن توفقه ولن تقضي له شيئا. فإذا ما اعتمد على الله تعالى وتوكل عليه هانت عليه هذه الأمور، هان عليه الوقت والجهد والبذل، كل ذلك لأنه اعتمد فيه على الله وتقوى فيه بالله سبحانه وتعالى ووثق فيه بقوة الله تعالى ومدده. ثم هو مفوض أمره في كل الأحوال إلى الله تعالى، مفوض أمره إلى الله في كل شيء. كذا النهاردة كذا التفويض قريب كده من التوكل، يعني ايه يفوض امره الى الله؟ دائما ربنا لو فوض امره الى الله ان الله بصير بالعباد، يعني ان يدع تدبيره لتدبير الله، يعني ايه امره هو يفوضه ولا هو ربنا يفوض الله تعالى فيه؟ يفوض، يعني اذا عرض له الامر فوض هذا الامر في تدبيره وفي القيام به لله تعالى. هذا قريب من معنى التوكل، وهو أن يفوض كل أحواله إلى الله تعالى، كل أحواله يكلها إلى الله تعالى ليقوم له بها، ليس على سبيل التواكل وإنما على سبيل التوكل لله تعالى، يعني أن يدع اختياره لاختيار الله تعالى، وأن يدع ترتيبه لترتيب الله تعالى، وأن يرضى بقضاء الله تعالى إذا ما رتب له شيئا سبحانه وتعالى، أو قضى له أمرا، أو وجهه وجهة، أو قام له بشيء سبحانه وتعالى، يعني يخرج هو ترتيبه وفهمه وجهنه وطلبه إلى ترتيب الله وإلى تقدير الله وإلى تسيير الله سبحانه وتعالى. يعني عاوز يقول إن هو ما يبقاش عاوز حاجة مع الله، معناها كده قريب كلام أهل العلم، يعني كل أموره يريد أن يدبرها له المولى سبحانه وتعالى، مش هو يبقى عاوز الحاجة الفلانية وما تنقضتش هذه الحاجة الفلانية ربنا قضى حاجة تانية يزعل ويتضايق وكذا، لا، هو من أولها مفوض أمره إلى الله تعالى، على أن الله تعالى يقوم له بأموره ويقوم له بعلمه ويقوم له بأحواله ويقوم له بمعاشه ويقوم له بمعاده، فإن رأى إقباله على الله وطرح همومه كلها على الله سبحانه وتعالى فإن الله تعالى يقضيه وكفى بالله وكيلا كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. إن شاء الله نوضح شوية في المعاني كمل ولا كفاية شوية كما ذكرنا أن طلب العلم نكمل كلمتين كده الكلام ده. ذكرهم كده الشيخ هنا نشير إليهم وهو أن المتعلم ينبغي له تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. إذ العلم عبادة القلب وينبغي له قطع العلائق الشاغلة. طالب العلم لا ينبغي أن يقطع العلائق التي تشغله عن طلب العلم لأن الفكرة متى توزعت بقى عنده أفكار هنا وأفكار هنا وأفكار هنا أفكار في الدنيا وأفكار في العلم وأفكار في كذا وأفكار في كذا وأفكار في كذا متى توزعت قصرت يعني هذه الفكرة عن إدراك الحقائق. إذا ينبغي له قطع العلائق الشاغلة فإن الفكرة متى توزعت قصرت عن إدراك الحقائق أو قصرت عن إدراك الحقائق. وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء فروي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يتزوج إلا بعد الأربعين تفريغا لوقته حتى يحصل فيه العلم. وأهديت إلى أبي بكر بن الأنبار جارية ولما دخلت عليه تفكر في استخراج مسألة فعجبت عنه فقال أخرجوها. فقالت هل لي من ذنب؟ قال لا إلا أن قلبي اشتغل بك وما قدر مثلك أن يمنعني علمي. يعني أهديت له جارية دخل بها لما دخل بها كان يتفكر في مسألة من مسائل العلم عزبت عنه هذه المسألة ضاعت يعني شردت منه فقال أخرجوها أخرجوها. فقال هي تقول له هل من ذنب لي؟ قال لا ولكن مثلك لا جر قلب عن طلب العلم. وطبعا الكلام ده كلام كان زمانه قبل أنا الحمد لله دلوقتي في كل الانشغال إلا الانشغال بالعلم والآخر كده. عشان كده الأئمة ذاكرين كلام جامد في المسألة الإمام النووي نفسه بعد قال أحد بيها بس كده في المناسبة قال سفيان لرجل تزوجت فقال لا قال ما تدري ما أنت فيه من العافية. قال لو تزوجت قال لا قال أنت مش عارف أنت تأدي إيه في العافية. وعن بشر الحافي رحمه الله تعالى قال من لم يحتج إلى النساء فليتق الله ولا يألف أفقادهن. مش محتاج للنساء إن ألف ذلك فإنه لا يحصل. عشان كده الأولى إن ذكرنا عن سفيان الثوري إذا تزوج الفقيه فقد ركب البحر فإن ولد له فقد كسر به. إذا تزوج وعرض عوض ركب البحر يعني ركب الأخطار بقى خلاص. فإن ولد له ولد ولا ولد له انشغل بقى بالولد والمستشفى والعيال والمصاريف والمرأة عيانة ومش عارف إيه ولا فقد انكسر به انكسر به السفينة وعمال يلحقون الحرام خلاص ماشي. فكده إن شاء الله نستكمل هذه الآداب وزي ما بنقول إخواننا اللي ما بيشوفهمش في القيام يكونش في الذكر وفي العبادة هذا العلم لن ينفعه وضعملين ضياع وقتي وأنا بصراحة مش مستحمل أي حاجة. يعني أنا واقف على أي شكة بسيطة كده يشوف هاني تاني من الشكات اللي أنا شكتها طول عمري وهاجم بط ماشي وفت أعذار من أرض. سأل يسأل الفول أكل وتبقى في فمه لقمة إلى آذان الفجر فلم يخرجها وبلعها فما حكم صيامه؟ صيامه باطل وعليه أن يقضي هذا اليوم. صيامه باطل بلا خلاف بين أهل العلم المتقدمين، ويجب أن يقضي هذا اليوم. أنه بمجرد أن قال المؤذن الله أكبر لا يجوز له أن يأكل وأن يشرب، وإن كان في شيء في فمه أن يلفظه، أن الله تعالى هو الذي قال فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حتى يبقى لي حتى يقول لك حتى، يعني حتى يؤذن، فإن أذن امتنع ذلك الذي أباحه. بمعنى حتى في اللغة، والعرب يقول لهم فكلوا واشربوا حتى، يقول له حتى ايه؟ قال له حتى يقول الله اكبر، يقول له اللي بعد حتى محرم عليك. ده لغه التي ينبني عليها الاحكام الشرعيه. هيجي بقى يقول لي الكلام بتاع الايه المشايخ العلماء في هذه الايات، الكلام هذا مخالف لهذه الايه الصحيحه، لهذه الايه الصريحه بهذا المعنى، ومخالف لكلام اهل العلم. لا، ليس عليه كفارة، عليه قضاء فقط، لأنه مخطئ في هذه المسألة. ما الحكم في من وجد أثر دم في ملابسه حال اليقظة، مع العلم أن هذا الدم خرج من قبل مع المني حال النوم، ومرة خرج مع الفم حال اليقظة، وكثيرا ما يخرج بمفرده حال النوم واليقظة؟ وما حكم الطهارة وصحة الثياب من يحدث له ذلك؟ المسألة هذه من حالة تعلقها بالثياب لا شيء فيها، أن يخرج من أحد السبيلين دم أو غيره في الصيام ليس به شيء. الإفطار مما دخل لا مما خرج، الفطر يعني. وأما الطهارة فهذه هي مشكلته في الطهارة، فإن كان هذا الدم ملحوظا فعليه أن يغسله، ثم بعد ذلك أن يصلي. وبعض الإخوة يخلط في مسألة طهارة الثوب والمكان وبين الوضوء، من واحد يقول لي ده ليه دم على هدومه، يروح ثاني يتوضا يقول له ما لهاش دعوه بالوضوء، ليها دعوه بطهارة المكان اللي انت ليت عليه الدم، سواء كان في جسمك او في الملابس، فتروح تغسلها فقط بتطهر، وان كنت متوضئا صلي، ليس فيها شيء. يعني لا علاقه بين الطهارة من النجاسة وبين الوضوء. وان كان المرء متوضئا ثم وجد نجاسة على بدنه أو جسمه، بدنه أو ثوبه، فليس عليه إلا أن يغسل هذه النجاسة فقط. يقول إذا كان شخص مبتلى بسلس البول منذ فترة لكنه لم يكتشف ذلك إلا منذ أيام قليلة، هل عليه إعادة صلوات الفترة الماضية؟ يعني هو لم يكتشف سلس البول، كيف طيب؟ وهو السؤال بقى هنا عشان يبقى دقيق شوية، نفرق بين السلس الدائم وبين هذه النقاط التي تنزل بعد قضاء الحاجة بخمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة، وحاجته الحمام يقضي حاجته يتبول مثلا ثم يخرج، بعد يدخل مثلا في الصالة بعد ربع ساعة ولا حاجة يحس بنزول نقطة أو شيء، هذه ليست سلسة، إنما السلس سلس البول هو ألا يستطيع أن يمسك المرء نفسه مقدار أربع ركعات، الناس ما بتستغفرش ولا بتسبح ولا بتصلي على الرسول، ومش قاعدين جلسة المتعلمين، أنا ما رضيتش لسه أكمل الكلام بتاع جلسة المتعلمين وأدبهم. فهذا اللي سلس البول، صلى الله عليه سيدنا محمد. فسلس البول إذا لم يتمكن من أن يمسك نفسه أربع ركعات، يعني ينزل عليه البول مستمر، لا يتمكن حتى من أربع ركعات. بدا يتوضى دلوقتي، راح قضى حاجته ويتوضى وخرج للصلاة الله أكبر، ينزل البول، خرج تاني يتوضى ويقضي حاجته أو يستنجي ويتوضى ويرجع ينزل عليه البول، خرج وهكذا، ده اسمه سلس البول، وده يأخذ حكم أصحاب الأعذار. يعني إيه؟ يعني ليقضي حاجته بعد دخول الوقت بعد الأذان، يقضي حاجته ويستبرئ ويغسل المكان ثم يتوضأ ويصلي، كل وقت يفعل ذلك. ماشي. أما صاحب النقطة بقى اللي يمكن ظني ده سؤال الراجل بيسأل، سؤال للسائل هو ده كده سلس البول مش معقولة، يعني هو لا يعلم أن نفسه أنه ما بيمسكش بول وأربع ركعات وقفز على نزول نقطة نقطتين كده، هذه ليست داخلة في سلس البول، وإنما حكم هذه المسألة أن يقضي حاجتها قبل دخول الوقت بفترة كافية ثم يستبرئ عند دخول الوقت بحيث يضمن إذا دخل الصلاة ألا ينزل عليه شيء، وإن توضأ مستنجى مثلا وقضى حاجته واستنجى وتطهر وطهر المكان والثوب ثم ذهب ليصلي فلم ينزل عليه شيء، صلاته صحيح، صلى الظهر كذلك، صلى العصر كذلك، صلى المغرب كذلك بنفس الوضوء. أما ثلاثة الدور الدائم فإنه لا بد أن يتوضأ لكل وقت مع قضاء الحاجة والاستبراء. واضح المسألة دي؟ ده حاجة وده حاجة. سأل يقول ما هو وقت طلوع زكاة الفطر؟ طلوع إخراج الزكاة يعني، قصدك طلوع الهلال بتاع الزكاة، هل هي من أول شهور شهر رمضان حتى صلاة العيد أم السنة هي من تجري آخر يوم في رمضان حتى صلاة العيد؟ قلنا يجوز إخراج زكاة رمضان في أي وقت، إنما تجب زكاة رمضان بغروب الشمس اليوم الأخير، تجب بأول ما يؤذن أذان اليوم الأخير في رمضان، كانت 29 أو كانت 30، وجب إخراج زكاة الفطر حتى صلاة العيد. ويقول الواحد بقى ما خرجهاش بعد صلاة العيد إلا عليه بقى، واحد يقول لك إيه ده أنا ما لحقتش أطلع الزكاة السنة دي بعد صلاة العيد، السلام عليكم، يعمل إيه؟ اللي يبقى لازم يطلعها وصارت دينا في ذمته ويأثم بالتأخير لغير عذر. يقول له يعني خلاص بقى ما عرفش يطلعها قبل صلاة العيد، راحت عليه بقى خلاص ما بتطلعش زكاة؟ يقول له صارت ايه؟ دينا في ذمته، يجب ان يخرجها في اي وقت تمكن ويأثم بتأخيرها بغير عذر. واضح؟ ويأثم بتأخيرها عن صلاة العيد بغير عذر. اكتب بقى عشان انا ما اسمعش صوتك. أخ يقول ذهب بعض السلف إلى أن كثرة السجود أفضل من طول القيام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، وكان الحسن رضي الله عنه يصلي في اليوم 1000 ركعة، وكان عمر يصلي ركعتين ثم يغفر فأتطيب ويستمر على عمر. وعلى هذا فإن الشخص يسير على النمط الذي يرقق قلبه ويخشع به في صلاته، فما رأيكم؟ ما هو ده مش الرأي الصحيح، ده الأخ ده عاوز يقول لي إيه؟ إن هو ممكن إن شاء الله تعالى ربنا يكرمه يصلي 1000 ركعة بالليل في قيام رمضان، الله أكبر سمع الله لمن حمد، الله أكبر قل الله أحد السلام عليكم، كده يعني دي التراويح بتاعته، أو أخشع من ذلك قليلا، يبقى هي دي الصح وهي دي اللي هتجيب له الخشوع. يقول له لا. لا ألين؟ إنه ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هديه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم قياما طويلا صلى الله عليه وسلم حتى تنفطر قدماه من طول القيام، وهذا سنته المعهودة صلى الله عليه وسلم، يعني يصلي قياما طويلا. ابن مسعود في صلاته وراءه قال افتتح بالبقرة، قلت يركع بعد 100 أكمل، قلت يركع بعد 200 يختم البقرة، افتتح النساء قلت يركع بعد النساء، افتتح آل عمران قلت يركع بعد، وفي رواية المائدة صلى الله عليه وسلم قال حتى هممت بأمر سوء أن أجلس وأن أدعه. يجي واحد يقول لي طب ما هو سيدنا عبد الله بن مسعود أهو تعب من طول القيام، يقول له ماشي بس يصلى بقى ابن عباس وحذيفة وغيرهم وراء النبي هذه الصلاة صلى الله عليه وسلم الطويلة، وما قالوش بقى هممنا بأمر سوء، ما تحتجليش بقى بإيه؟ كلام المسعود، تسيب كلام غير، كلام المسعود مش حجة على كلام غيره بقى من الصحابة. ها؟ يبقى دي اصل، اذا الاصل في القيام طول القيام. عشان كده ايه كلام المولى سبحانه وتعالى قال يا ايها المزمل قم الليل، قم الليل الا قليلا. فكانت صلاة. ولذلك السيدة عائشة لما وصفت صلاته قالت كان يصلي 8 ركعات، 4 ركعات واربع ركعات، لا تسأل عن طولهن وحسنهن. ماشي. وكان لما حمل صلى الله عليه وسلم، يعني لما حمل اللحم صلوات الله وسلامه عليه، كان يصلي جالسا صلاة طويلة في القراءة، حتى إذا بقي قدر خمس، حتى إذا بقي قدر 50 آية قام فقرأها وهو واقف. ماشي. لم يعد عنه صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الذي يقوله الأخ السائل. ومن إيه؟ وبالتالي فصاحب السؤال يحتاج إلى المجاهدة بقى. يقول ده أرق القلب وأخشى أن هو يصلي. لا، أنت محتاج إلى المجاهدة لتصل إلى شيء من حال النبي صلى الله عليه وسلم في طول القيام. المطلوب في رمضان وفي غير رمضان، أن حاله ذلك صلى الله عليه وسلم كان في رمضان وغير رمضان. ماشي؟ يعني واضح الأحاديث أو الآيات في المسألة. طيب يقول لي بقى عيني على نفسك بكثرة السجود. يعني إن كنا السجود يعني السجود يبقى ماشي السجود، إنما الأصل في لفظة السجود لما ترد في معاني، يعني كثير من معاني الحديث عندما يقال لفظة السجود سجدة يقول لك سجدة سجدتين، يعني ركعة ركعتين، يعني مقصود عيني على نفسك بكثرة الصلاة، ده معنى الحديث. إذا كثرت السجود يعني كثرت الصلاة. واضح؟ ودي معنى السجود. صلى الله عليه وسلم هو ذكرها في قيام الليل بقى، اللي بيسموه الصلاة والتهجد بتاع عبد الحق الإشبيلي من خراط، ليه كلام في هذا الموضوع. زي كده في هذا القيام المطلوب في صلاة الليل. بعد كده بقى الإنسان كما ذكرنا عندما يجاهد نفسه على طول القيام يوشك أن يفتح له فيه، كما ذكرنا طول القيام في الدنيا يخفف طول القيام في الآخرة، وأن طول القيام دليل على الإقبال على الله تعالى وعلى مناجاته والتدبر في آياته، وأن المرء لا يمل من قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وذكرنا في الخطبة اليوم هذا الحديث من حديث الصحابة أنهم كانوا يقرؤون بالمئين حتى يتكئون على العصي من طول القيام. هذا حديث صحيح صح ولا لا؟ بدا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة المشرفين. لو كفاية كده سؤال بيقول هامي جدا مش عارف همي ايه. وانا انا من جديد مشكلة واصل جديد مشكلة عامل فائية. واصل يقول هامل جدا شيخنا الجديد. السلام عليكم ورحمة الله. والدي مش عارف وليد ولا وليدة بقى. وليدة ولا الوالدة ولا الوالد. احد اعضاء لجنة الزكاة احد المساجد اكتشف أن عضو آخر استولى على مبلغ 7000 جنيه من أحد المتبرعين ولم يخرج به إصالة ولم يبلغ أعضاء اللجنة بذلك، وقد حدث منذ 2 هذا الأمر ولم يعرف والدي بقى. والدي بقى إلا منذ 3 أيام عندما جاء المتبرع نفسه ليتبرع وطلب بإصالة بالمبلغ القديم الذي تبرع به في العام قبل الماضي، كما أن ذلك العضو اللي هو سرق الفلوس ده مسؤول عن سيارة الدفن الموتى وإيرادات السيارة تدخل جيبه، يعني الناس تموت وهو ياخذ ايه فلوس الدفن بتاعته، وهذا العضو متجبر وبذيء اللسان ويخشى أبي إن أبلغ السلطات الأمنية أن تحل اللجنة ويضار بذلك اليتامى والمساكين، فماذا يفعل بالله عليك؟ أبي لكي يعود المبلغ يوزع على اليتامى والمساكين ويأخذ السيارة من هذا العضو مع فصل من اللجنة دون أن يضار بذلك الفقراء المساكين. استعينوا بالله عليه ويطردوه من اللجنة، ربنا سبحانه وتعالى هيقف معهم ولا يهمهم حاجة. ماشي، استعينوا بالله ويطردوهم كل حاجة، مش هيجي له حاجة. وافي يقول: ما حكم الشرع في قائمة الزواج؟ قائمة الزواج جائزة ومطلوب لإثبات حقوق المرأة ولا شيء فيها. كده بقى رافي يقول: أرجو الإجابة على هذه الأسئلة لأنها تحيرني كثيرا. هل يلزم الوضوء بعد الغسل إن لم يكن متوضئا قبله؟ نعم، إذا أحدث، أما إذا لم يحدث فيجزئه الغسل عن الوضوء. يبقى لو واحد مش متوضئ وذهب ليغتسل الجنابة مثلا ولم يحدث أثناء الغسل، يعني لم يخرج ريحا أو يقضي حاجته أو لم يمس ذكره أو فرجه، فإن غسله هذا يجزي عن الوضوء. يندرج الأصغر في الأكبر زي ما يقول الفقهاء. ماشي، أما إذا أحدث أثناء الوضوء فلا بد أن يتوضأ بعد الغسل. وهل لمس الفرج باليد اليمنى محظورا أو منهيا عنه؟ نعم، وارد في الحديث. سائل يقول: ما هي أمثل طريقة لاستذكار دروس الفقه بعد كتابتها في الدرس؟ وما معنى وفي رواية عن أحمد، هل هو معناه يوجد رأي آخر للإمام في نفس القضية؟ نعم، إن يوجد له رأي آخر أو يوجد له رأيان آخران. أخ يقول: إذا رأى العبد أن قيامه بالليل في بيته استحضار لقلبه في الصلاة، فهل عليه حرج من الصلاة في البيت؟ ما شفناش يعني استحضار قلبه ده قبل رمضان، الشيطان جاي عشان يضيع عليه القيام بتاع رمضان. امال قبل رمضان كان القيام واستحضار القلب والحاجات دي موجوده قوي كده؟ ها؟ نمره واحد، نمره اثنين: انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. يعني اذا يحاول يعمل كده وهو لسه في بدايه طريقه، ولا كلنا لسه عن هادي عشان يعمل كده يخشى عليه. نيجي الشيطان في ليله يقول له: طب انت تعبان دلوقتي شويه، نام شويه وان شاء الله تصحى تتسحر وتصلي، تضيع عليه الليل، راح عليه رمضان. انه من قام رمضان ايمانا واحتسابا اشترط ان يقوم كل ليله في رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، كما انه من صام رمضان اشترط ان يصوم رمضان كله ليغفر له ويتحقق له المغفره. يجي ليله واحده الشيطان يضحك عليه ضاع عليه رمضان. بس مسألة الزكاة دي، هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة مصروف شهري مع العلم بأنه قد يمتد إلى الحول الذي بعده؟ يرجى ممن يفعل ذلك أن يقف عند الحول، يعني أن يخرج زكاته بحيث تنتهي عند الحول التالي، إن كان يخرجها على هيئة مصروف شهري، على هيئة مرتبات، على هيئة غيره، إن كان هو القائم بتوزيعها فإنه يرجى له أنه إذا أتى الحول التالي أن يكون قد أخرج زكاته كلها. ماشي كده، بكفاية كده بقى.